الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن أخاها يتاجر في برنامج اسمه الاستنغرام في ملابس النساء، تقول واشتركت معه ولكن ضميرها لا زال يؤنبها كثيرا لأنه ينشر صور النساء في ذلك الحساب، وقالت لأخيها أن يتوقف عن ذلك ولكنه لم يوافق وأنزل أشياء أخرى. تقول وهي مضطرة جدا أن تتعامل معه من أجل كسب المال، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، والمتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فالبيع والشراء في هذه المواقع أمر جائز مباح ولا حرج فيه إن شاء الله، لأنه نوع معاملة، والمتقرر أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة وهو تجارة، والأصل المتقرر في التجارات الحل والإباحة إلا فيما حرمه النص. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والأدلة في ذلك كثيرة تدل على جواز البيع والشراء أيا كانت صورته، سواء أكان بيعا مباشرا أو عن طريق هذه الوسائل التي أخرجها الله عز وجل لعباده ويسرت على البائع والمشتري تيسيرا عظيما، أو غيرها من صور البيع والشراء المنتشرة ما لم تخالف شيئا من الأدلة الشرعية. فبيعكم في هذه الوسائل وشراؤكم منها أو عن طريقها أمر جائز لا بأس به إن شاء الله، ولكن لا يجوز لكم أن تستعينوا على تسويق بضائعكم في هذه المواقع بصور النساء المحرمة، بصور النساء أو بصور شيء من ذوات الأرواح، لا سيما إذا كانت من صور النساء الفاتنات، فهذا أمر محرم لا يجوز. فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تتناصحوا فيما بينكم في ترك هذا الأمر، وسوف تجدون طريقة تسوقون بها إن شاء الله بضاعتكم من غير عرض صور النساء، فلا حاجة إلى صور النساء ولا حاجة إلى مثل هذه الدعايات التي يبغضها الله عز وجل، ولا داعي إلى أن تكدروا صفو مكاسبكم بمثل هذه الإعلانات المحرمة أو الدعايات المحرمة. فواصلي نصيحة أخيك وأوصي من ينصحه، وبيني له عقوبة فعله ومغبة مكسبه عن طريق هذه الوسائل بهذه الصورة الممنوعة، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه وأن يشرح صدره لقبول الحق، والله أعلم.